نرجع بين ما ذكرنا سابقا شيخ أيهم الأولى كيف يكون في منزل واحد الأخوة توأم أخوان ومكاتهم قال يجيب الله رزق على يده جزاه الله خير. فرق بينهما وكان لها عليه مهر المثل ولم يصبها زوجها يعني العقد عليه الأول حتى تحيض 3 حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني بعد آخر وقت وطأها الثاني أو وطئها الثاني وإن جهل لحظة حتى تحيض 3 حيض ما في قول أنها تستبرأ بحيضة مغني تحيض 3 حيض ما في قول أنها تستبرأ بحيضة كالزانية ما ذكر شيء ها؟ والله هذا كلامهم كان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض 3 حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني إيه ما في شك لكن في الخلع مثلا حيض واحد الزانية تصبر بحيض واحد لكنه هذا عنده شبهة والزاني لا شبهة له فقد يكون له نصيب في الانتظار وعلى كل حال مسألة قابلة ما ذكر شيء أبد أي وزارك شيء ما ذكر شيء أي لأنه وطى شبهة وطى شبهة شو أخذ وراء لا عندهم الخلع 3 حيض إيه عندهم الخلع 3 حيض إيه. طيب شخصان تزوجا على أختين في ليلة واحدة وفي ليلة الدخول وهم الولي ودخل هذا على هذه وهذا على زوجة الثاني وش الحل؟ ها؟ هذا إذا ما حصل وطأ الأمر سهل لأنه ما يحتاج إلى عدة أو كله يطلع هذا دخل على مر إذا ما حصل وطأ لكن إذا حصل وطأ مثل هذه يطلقان وتعتد كل واحد منهم بثلاث حيض وين؟ عالم هو دافع مهار ها؟ شو؟ وذكر مهرين ها شو دخل عليها بالخطا استحق منه مهر والمهر اخر من زوجها الاصلي طيب المساكين يخسرون على مهرين على كل حال محل نظر ها مثل المساله الاولى يعني اذا قسنا على المساله الاولى ها قلنا وش ذنب الزوج الثاني ومعقود له وما جلس إلا ليل ويدفع مهر لكن هذا كلام أهل العلم وما أشوف فيه إشكال عندهم ما شين عليه له الأرش الأرش بين البكر والثيب من هذا اللي أخذ لا يأخذ أرش الأول يأخذ أرش لأنه مزوج من بكر صار الثيب اللي دخل بالخطأ له عليه مهر المثل لا لا لا لا الزوج الثاني يأخذ منها منها هي ومن وليها لأنها بدل ما يدفع 50,000 مثلا ولو كان الثيب 30 يأخذ الأرش شو حملت